الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله العليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ذكر العزل لرسول الله، والعزل هو أن يجامع الرجل، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، هذا هو العزل، وأن يجامع الرجل حتى إذا قرب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم. أراد الراوي أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه صريحا، بل قال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ليش يفعل هذا الناس؟ ولم يقل لا يفعل أحدكم ذلك، لأنه لو قال لا يفعل أحدكم ذلك فإنه يقتضي المنع، لكن هو استفهم قال ولم، فكأنه كره ذلك وقال الأولى أن لا تفعلوا ذلك، لكن لم يعزم عليه. نعم. ولا شك أن العزل تتعزى به المرأة، لأنه لا يحصل لها بلوغ الغاية في الاستمتاع والنشوة إلا إذا أنزل داخل الفرج، وهو طريق إلى قطع النسل، ولذلك كرهه طائفة من العلماء وسمي بالوأد الخفي، لأن الوأد هو القتل، لكن هذا ليس فيه قتل، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا بلغت الصبية فإنهم إن وجدوا لها زوجا دفعوها إليه، وإلا قتلوها خشية العار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا سمي بالوعد الخفي لما فيه من قطع النسل. قوله: فإنه ليست نفس منفوسة إلا الله خالقه، كأنه يقول إن ترك العزل ليس فيه ضرر عليكم، فإن الله تعالى قدر خلقه سواء عزلتم أو لا، فلا فائدة في عزلكم، لأنه يمكن إذا قدر الله حصول الولد فإنه يصل شيء من هذا الماء إلى فرج المرأة ويدخل إلى رحمها فيقدر الولد. وكذلك لو أراد الله أن لا يتخلق من هذا الماء ولد حتى لو أنزل الماء في داخل الفرج فإنه إن قدر الله أن لا يتخلق منه الولد لا يتخلق. هذا معنى فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقه، فسواء عزلتم أم لم تعزلوا فما قدره الله كائن. هل في هذا ترغيب في العزل أو فيه عكس ذلك عدم الترغيب؟ في عدم الترغيب، ولذلك من حسن طريقة المصنف في كتابه أنه إذا ذكر حديث ثم خشي أن يوهم ذلك المنع الصريح فإنه يأتي بالأحاديث التي تدل على أن ليس في المسألة نهي صريح، ولذلك أتى بعد ذلك بالحديث الثاني الذي فيه قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم. لكن إذا فعل ذلك لمصلحة شرعية فلا حرج، كأن تكون المرأة يحصل لها الضرر من كثرة الولادة أو أنها تتعب في الولادة فيعزل لأجل ذلك، أو خشية على الطفل الذي يرضع، لأنها إذا حملت أمه بولد فإنه يحصل لهذا الطفل الرضيع ضرر بالحمل، وهذا أمر معروف لأنه يمص هذا اللبن، وهذا اللبن بمجرد أن يتخلق الجنين يكون فيه غلظ ولا يكون يعني بمنزلة اللبن على غير حمل، فإذا شربه الولد تضرر وحصلت له أدواء وعلل. نعم. وقد ذكر ابن عبد البر الرخصة عند جمهور العلماء في العزل، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ عن جمع منهم الكراهة، ومنهم ابن عمر فإنه كان يضرب بعض ولده على ذلك. والمشهور عن المالكية أن مذهبهم الكراهة في حق الحرة إلا بإذنها، وأما في الزوجة الأمة فيكره ذلك إلا بإذن السيد، لأن الولد يكون للسيد دائم، لو تزوج الحر أمة رق نصفه كما تقدم عندنا في الدروس، إذا تزوج الحرة رق نصفه يعني صار ولده يعني عبد رقيق للسيد، فإذا ولد الولد أخذه وباعه. واضح؟ وإذا تزوج العبد حرة عتق نصفه لأن ولدها بمنزلتها، يكون العبد إذا تزوج الحرة الولد يكون حر، وإذا تزوج الحر أمة فإن هذا الولد يكون رقيقا للسيد. اللهم إلا إذا تزوج الأمة واشترط حرية الولد فإن الولد يكون حرا، أو إذا زوجوه أمة وغرروا به وقالوا إنها حرة ثم تبين أنها أمة فالولد ولد المغرور حر وقيل عبد، ويرجع الزوج بقيمة العبد، يعني يفرض أنه عبد، هو عبد ولذلك يرجع بقيمته إلى من غره. على كل حال هذه أمور لا بد أن تعرفوها واكتبوها لأنها أمور مهمة. وفي هذا الحديث إشارة إلى الإلحاق، إلحاق الولد ولو حصل العزل، يعني لو أن شخصا يعزل من امرأته دائما وولدت ولد، لمن يكون الولد؟ ما يقول الله أنا ما حصل مني إنزال في فرجها ولذلك كيف ينسب إليه الولد وأنا أعزل، ويفتح باب التهمة ويدخل عليه الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه ما من نفس منفوسة، أو قال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالق، إشارة إلى أنه قد يقدر الولد مع ثبوت العزل، فهذا دليل على أنه لو حصل ولد فإنه يلحق بإيش؟ بالزوج، ويكون أبا له، لأنه كونه يعزل لا يدل على أنه لا يحصل ولد مع العزل، لأن الحديث فيه إشارة قد يثبت الولد ويقدر الولد مع وجود العزل، قد يخرج منه ماء أو يتدلى شيء من مائه من خارج الفرج إلى الفرج فتحمل. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. الله كنا نعزل القرآن ينزل، يدل على إيش؟ على أن القرآن لو كان العزل منهيا عنه لنزل القرآن بالمنع منه، هذا الحديث رواه مسلم بلفظين، اللفظ الأول قال كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، وجاء من طريق أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وزاد إسحاق بن إبراهيم أحد رواة هذا الحديث قال سفيان فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ورواه البخاري من حديث عطاء عن جابر بلفظ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ والقرآن ينزل، وفي لفظ كنا نعزل والقرآن ينزل. تقدم الكلام على حكم العزل في الحديث الذي قبله، وهذا الحديث يدل على جوازه مطلقا، وكل ما عارضه فهو محمول على كراهة التنزيه. والأحاديث الدالة على الجواز، الحديث الواردة في الإذن فيه دالة على عدم التحريم لا على نفي الكراهة، وبهذا تجتمع الأدلة التي ظاهرها المنع والتي ظاهرها الجواز، فالتي ظاهرها المنع تحمل على الكراهة التنزيهية، والأدلة الدالة على الجواز تدل على أنه جائز لكنه خلاف الأولى. نعم. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التمسك بظواهر القرآن حتى في العزل في النساء، حتى في العزل عن النساء. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم. قوله وللبخاري نحوه هو كما قال رحمه الله، فإنه قد رواه بهذا اللفظ في كتاب بدء الخلق بلفظ: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس فيهم فليتبوأ مقعده من النار. ورواه وأخرجه في الأدب، الأدب المفرد بلفظ: وهو لا يرمي رجل، وهو لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. طيب، هذا الحديث رواه أبو ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري من قبيلة غفار، وهو أحد النجباء والقدام للنبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 280 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منهما، اتفق البخاري ومسلم على 12، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب19. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: ما أضلت الخضراء ولا قلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. وقال أيضا: أمرت بحب 4 من أصحابه، وأخبرني الله أنه يحبهم: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. نارك. علي وأبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود. مات بالربدة 32، وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه. قوله ليس من رجل من هنا زائدة، لأن حروف الجر تأتي زائدة وتأتي أصلية، وهنا زائدة. وقوله من ادعى، ادعى يعني انتسب، الدعاء هنا بمعنى الانتساب. وتقيد ذلك بالرجل جرى مجرى الغالب فلا مفهوم له، يعني لو ادعت امرأة إلى غير أبيها فهي داخلة في الوعيد أيضا، لكن ذكر الرجل للغالب. وقوله فقد كفر ليس على ظاهره، لأن أهل السنة لا يكفرون بإيش؟ بالمعاصي. فمن انتسب إلى غير أبيه ظاهر الحديث أنه كافر، لكن هذا الظاهر ليس مرادا، لأنه يقتضي التكفير بالمعصية، وأهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، لكن هو حجة للخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. نعم. واضح يا اخوان؟ تمسك الخوارج بمثل هذه الظواهر فكفروا بالمعاصي. نعم. طيب ما المراد بالكفر هنا؟ يعني كفر الإحسان وكفر النعمة وما أشبه، كفر دون كفر، لأن المعاصي بريد الكفر، أو أنه يشبه فعلهم، يعني فعله يشبه فعل الكافرين، أو يحمل على المستحل لذلك، فمن استحل الانتساب لغير أبيه فقد استحل المحرم، ومن استحل المحرم فهو كافر. طيب أصل الكفر هو التغطية والستر، ومنه قيل للكافر، وقيل منه قيل للزارع كافر، لأنه يستر الحبة في الأرض. ماذا قال الله عز وجل في هذا؟ نعم، لا أصرح منها، أعجب الكفار نباته. نعم، أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، كفار هنا بمعنى الزراع. ومنه قول لبيد في معلقته: في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم، أو النجوم النجوم غمامها، يعني في ليلة ستر الغمام النجوم. هذا معروف في كلام العرب. قوله ليس منا، أي ليس مهتديا بهدينا، وليس المعنى ليس منا أنه كافر ليس من المسلمين. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليهيئ موضعا في النار، يتبوأ يعني يهيئ مكانا في النار يجلس فيه، لأنه أخذ بأسباب الوعيد. وأصل يتبوأ من المباء اللي هي مبارك الإبل. فليتبوأ هو دعاء بلفظ الأمر، يعني اللهم اجعله في النار، يعني فاجعل منزلته ومباءته في النار، يعني موضع الذي يصير إليه في النار. وقيل هو خبر وهو أبلغ في الزجر، فكأنه تحقق. قوله أو قال عدو الله، أو قال يا عدو الله، عدو الله منصوب على النداء، والتقدير يا عدو الله، أو يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت عدو الله. نعم. قوله إلا حار عليه فيه وجهان: الوجه الأول أن يقال أنها واقعة على المعنى، أي ما يدعوه أحد إلا حار عليه، نعم، يعني يكون واقع على إيش؟ على المعنى، يعني ما يقول هذه العبارة إلا وبدل أن تصير على المدعو بها عليه فإنها ترجع إلى قال يا كافر يا عدو الله إلا حارت عليه، فصار هو عدو الله وصار هو الكافر، يعني ليس الكفر المستبين إنما كفر دون كفر، كما تقرر في مذهب أهل السنة في عدم التكفير بالمعاصي. نعم. وإما يكون إلا حار عليه أي ما من يعني ما من شيء ما من رجل يقول له هذا إلا حار عليه يعني رجع عليه وقال له مثل ما قال له قال يا عدو الله يعني يا عدو الله قال له يا كافر فسيقول له يا كافر. لكن الثاني المعنى الأول أحسن ويحمل على المستحل وقيل يحمل على الخوارج المكفرين المؤمنين وهو قول مالك بن أنس لكن هذا القول مبني على تكفيرهم وهو خلاف الصواب لأن الخوارج ليسوا كفارا بل هم بغاة. وقيل يعني على المعنى الثاني على المعنى الأول الذي ذكرناه أنه إلا حار عليه يعني حار عليه الكفر وحار عليه أن يكون عدو الله فيراد أيضا بها أنه يؤول به إلى الكفر يعني لا يكفر الآن لكن ما دام أنه قال يا عدو الله يا كافر فإنه في المستقبل يؤول إلى الكفر لأنه أقدم على وصف أخيه بالكفر فإنه يؤول إلى الكفر. لا يؤخذ من هذا الحديث تحريم أن يدعي الرجل لغير أبيه وينتسب لغير أبيه هذا محرم لأنه جاء في ذلك الوعيد الشديد. وفي هذا الحديث من الفوائد الوعيد العظيم على من كفر المسلم بغير حق. كثير من الناس الآن يتسارعون في التكفير وهذا خطأ عظيم. التكفير حكم شرعي لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم حتى يتيقن أمور. الأمر الأول أن يتيقن أن هذا الشخص الذي يريد أن يكفره بقول صدر منه أو بفعل صدر منه أن هذا القول أو هذا الفعل من المكفرات لأن كثير من الناس يظن أن هذا القول مكفر أو هذا الفعل مكفر وليس كذلك فلا بد أن يعلم يقينا أن هذا الفعل الذي فعله هذا الشخص الذي يريد أن يكفره أو هذا القول الذي قاله هذا الشخص الذي يراد تكفيره يكون قول يقتضي الكفر وذلك الفعل فعل يقتضي الكفر بنص صريح ليس نصا محتملا. الأمر الثاني أن يكون ذلك المكفر قد قامت به شروط التكفير من العلم بأن هذا الفعل الذي فعله أو هذا القول الذي قاله يعلم أنه يكفر به فإذا كان جاهلا فإنه لا يكفر. ويشترط أن يكون غير متعول إذا كان جاهل مطلقا فهذا أولى بأن لا يكفر والمتعول أيضا لا يكفر فإن قدامة بن مضعون استحل الخمر بآية في كتاب الله ونوقش حتى رجع واستحلال الخمر من موجبات التكفير وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وقال الله أكبر الله أكبر إنها السند قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهؤلاء كانوا الصحابة لما سألوا كانوا على جهل، وإلا قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فإنه كانت سدرة المشركون ينوطون بها أسلحتهم ويظنون أنهم إذا ناطوا بها الأسلحة فإنهم ينتصرون، وإذا لم ينيطوا بها الأسلحة ولم يعلقوا عليها السيوف فإنهم لا ينتصرون. وهذا شرك، لأن فيه اعتقاد التأثير من غير الله سبحانه وتعالى. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لقرب عهدهم بالكفر، قال كنا حدثاء عهد بكفر، فعذرهم بالجهل. وجاء معاذ فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نهاه عن ذلك، والسجود لغير الله كفر. فيشترط أن يكون عالما وأن لا يكون متأولا له شبهة في فعل هذا الشيء أو قول هذا الشيء، ويشترط أن يكون مختارا غير مكره، فإن كان مكرها فإنه لا يكفر. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالمكره لا يكفر. أكره بعض السلف على القول بخلق القرآن فترخصوا، لأنهم يعلمون أن المكره لا يكفر، فقال القرآن مخلوق لأجل أن يتخلصوا من القتل. وثبت الله الإمام أحمد فقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ففتن وامتحن حتى أنجاه الله وحفظ به الدين. أيضا ينبغي أن ينظر إلى المكفر، هل قال ذلك في حال غضب شديد أو في حال فرح شديد؟ فإن الغضب الشديد لا يتمالك معه الشخص نفسه، وسمي الغضب بالإقلاق لأنه ينقلق عليه باب القصد وباب العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إقلاق. فإذا كان الطلاق يرتفع بالإقلاق الذي هو الغضب الشديد فالكفر أولى بأن يرفع، لأنه يحتاط. الغضب ماذا يحصل؟ الطلاق ماذا يحصل به؟ تفريق بين الزوج وزوجته وفيه ضرر. فإذا كان الغضب عذر يمنع من إيقاع الطلاق الذي هو تفريق بين الزوجين وضرر خاص يقع بين الزوجين، فكيف إذا كان الضرر هو تكفير المسلم وإخراجه من جملة الإسلام وما يترتب على ذلك من قتله وترك توارث بينه وبين قريبه وعدم دفنه في مقابر المسلمين وعدم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك من الأمور المترتبة على الكفر؟ فحريهم بطالب علم أن لا يسارع إلى التكفير، لأن التكفير أمره عظيم وشأنه جسيم، ولا يسارع فيه إلا من قل علمه وقل ورعه وخوفه من الله. ولذلك قال الشيخ تقي الدين في شرحه على العمدة والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع، وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير، وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة. حتى نقل عن بعض العلماء قال لا أكفر إلا ما لا أكفر من كفرني، لأنه يكفرني وهو جاهل وأنا أكفره وأنا عالم. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفيه تحريم دعاء المسلم بالكفر ولعل نكتفي بهذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.